والعارفين بما حوى فحواه والعارفين بما حوى فحواه وبمن إليك سرك هذا قلوبهم وبمن إليك سرى فالكل منهم هائم أهواه. الله الله الله. أخذت بنورك